الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا وما أدراك ما ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام لي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.